السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقد نظرية الذئاب والحمل، ما معنى هذه النظرية؟ وهل يوجد نظرية بهذا الاسم؟ هم الذي يقول بها؟ في الواقع نظرية الذئاب والحمل هي تصوير اخترته لنظرة منتشرة جدا غير منطقية، ومن خلالها تحدث إشكاليات كبيرة، وهي منافرة للوحي تمام المنافرة. ومع الأسف حتى بعض الدعاة يؤكدها، ألا وهي أنك تأتي إلى ظاهرة اجتماعية أو إلى فئتين مجتمعيتين، هاتين الفئتين كل واحدة لها حقوق على الأخرى وواجبات تجاهها، فتأتي وتصور إحدى الطائفتين على أنها ضحية أبدا دائما أبدا، وتأتي وتصور طائفة أخرى على أنها الجلاد دائما أبدا. ثم بعد ذلك من خلال هذه الصورة التي تضعها في عقلك أن هؤلاء حمل وهؤلاء ذئاب، تبدأ تقرأ المشهد دائما، حتى أنه لو كان هناك خطأ مشترك تتغاضى عن خطأ الحمل وتغلظ على الذئاب. فعلى سبيل المثال، ألم يقرأ أحد منكم قول بعضهم أو بعضهن، يعني المرأة تلبس، تطالبون المرأة بالحجاب لأن الرجل لا يمكنه أن يمسك نفسه، ولا بد أن يتحرش، ولا بد أن يغتصب. وطبيعة الحال أولا هذه الكلمة متأثرة بالسياق الغربي الذي هو سياق يذم الاغتصاب والتحرش فحسب، ولا يذم الزنا. وأما عندنا في الشريعة فالزنا، حتى الزنا بالتراضي مذموم. لكن لاحظ إلى هذه النظرة، صارت الفتاة دائما هي محل الضعف، محل الحملية، والرجل هو الذئب. غير أن الواقع الذي نقرأه في النصوص يختلف تماما، بل الواقع الذي نراه دائما يختلف تماما، أن الرجال أقسام والنساء أقسام. إذا فهمنا هذه القسمة نفهم لماذا الحجاب أصلا. فالنساء منهن الفاجرة، وهذه الفاجرة تحب أن تدعو الناس إلى نفسها، وأحسن وسيلة للدعوة الصامتة التي تتناسب مع الأنوثة اللباس الفاضح، أو اللباس الذي يظهر المفاتن، حتى يراها هذا ويراها ذاك ويراها ذاك، حتى إذا ما رأت فاجرة مثلها أعجبها وأعجبته، كان هذا اللباس خير رسول بينهما. وهذا يشجعه على أن يقدم عليها ويكلمها. ففي داخل مجتمعات محافظة أو غير ذلك، يعني إنسان ممكن يخاف من الصد، ممكن يخاف من الرد، حتى داخل مجتمعات أخرى ممكن يخاف من الفضيحة، ممكن يخاف أن تنادي الناس له وتقول هذا يكلمني، هذا يراودني. لكن كلما رأى في لباسها دلالة على قلة الدين وضعف العفة، كلما كان ذلك أجرأ له على أن يفعل ذلك. وهذا في معنى الآية ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. كثير من الناس قرأ في التفاسير الأثرية تفسيرا، وحاول سبحان الله حتى العلمانيون والليبراليون صاروا، يعني الله المستعان، فجأة صاروا سلفيين، فقالوا هذا للتفريق بين الإماء والحرائر، يعني وكأن الحرائر الإماء مأذون بأذيتهم. يقول لك لكي تتميز الحرة فلا تؤذى، إذا معناتها الأمة مأذون بأذيتها؟ لا، نعم هذا معنى الآية، لأن الحرائر كنا في العادة أعظم زينة من الإماء، لأنهن أقل جهدا وأكثر جلوسا في البيوت وإلى آخره، فكنا أنقى بشرة وإلى آخره. وأما الأمة المتبذلة فحتى لو تخففت فإن النفوس لا تصبو إليها. فأما إذا كانت الحرة تلبس مثل الأمة وتخرج ومع جمالها وغير ذلك، يظنها المنافق أمة، وفي الإماء ضعف مبالاة بالزنا، لأن أمر النسب عندهن أهون والحد في حقهن أضعف. لهذا قالت تلك الصحابية وتثني الحرة، ولهذا سميت الحرة محصنة في مقابل الأمة، وسميت المسلمة محصنة في مقابل المشركة، وسميت مزوجة محصنة في مقابل